ولكن هذا لا يمنع لأفراد مسلمين فرادى أو يتجمعون ويقاتلون. هذا ما نقدر نمنعهم مثل ما قال هذا السعودي شو اسمه هذا؟ ها؟ العبيكان. العبيكان شنو؟ هذا ما يجوز. ما أمنع هذا. ما أمنعه. أنا أقدر أقتل هؤلاء مجاهد على ذمتي على قدرتي. نعم يجوز هذا قاتل. بشرط أيضا ما يترتب عليها فد أذى وضرر. كان يكون بين البيوت ويرمي فرد قنبلة ويجي العدو ويرمي كل هالشيء هذا. ويجب أن طيب تلاحظ. ما دمنا قلنا أن هذا قتال مشروع. لماذا لا نرتب عليه آثاره الغنيمة؟ واحد مو الغنيمة هاي شيء آخر. قد يحصل بيناتهم التنافس وينهبون الأحرار أو مستأمنات لحجة هذه بالحرب ويصير يحاربون على القتال. على النساء هاي إلي وذاك إلا. ما يصير هذا. يعني ليس هناك أمير أو إمام يضبط هذه الأمور. لازم إمام والغنائم تجمع ثم بعد ذلك تقسم بعد ما يرى الإمام يطلع منه جزء إلى الذي قتل من قتل قتيلا فله سلبه وإذا ذمي مثلا يعطيه شيء منه إلى آخره. ما يصير هو يأخذ. يا شيخ الآن لو فرضنا أن هناك دولة إسلامية اختلفت الآن الغنائم عن الغنائم السابقة الآن ماذا سيجد في ساعة المعركة؟ إلا دبابة ولا شيء محروق ولا شيء مكسر؟ يعني تقسم في معزل عن يعني مو ينتهون بالغنائم والحرب قائمة بعد لازم أمان. يعني حرب انتهت أو صار بعيد لماذا لا تقطع اليد في الغزو؟ واحد سرق ضابت عليه واعترف وسرق نصاب ما تقطع يده في الغزو يعني وأنت في أرض العدو ولا تزال في حالة حرب والعدو أمامك تأجله لئلا تأخذ الحمية وينهزم يروح للعدو. هذا حد من حدود الله تأخره فحد غنائم على ما طلي وما أدري شنو تتعاركون به والعدو هناك محدنة صارت في معركة أحد. هؤلاء اللي بقوا في الجبل شافوا المسلمين غلبوا والعدو منكسر كان أرادوا أن ينزلون لكون أنه الحرب واحد لكن بدافع غنيمة لأن جت الآيات القرآنية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. على هذه أهل التفسير يقولون هذه حتى أن الصحابة يقول ما كنا نعلم أن مننا من يريد الدنيا. فهي ما يصير الغنائم بعد تنتهي بعد ما تنتهي حتى تضع الحرب أوزارها. سبحان الله شيخنا هذا يدل يعني قول الصحابي ما كنا نظن حتى نزلت هذه الآية. نعم يدل على صفاء ونقاء ذلك. نعم ما يظن هذا ما يتصور النفس الإنسانية ما تأخذ هذه لأن عايش في الدنيا الحاضر الملموس له يعني في التأثير الآخرة غائب والحاضر شيء والغائب شيء. إيش هاي المسألة؟ النقد خير من النسيئة كما فلذلك يعني الأصل في تربية الإنسان أنه يحاول يجعل الغائب حاضر والحاضر غائب بقدر جعل الغائب كالحاضر يقرب من معاني التقوى لأن رأس التقوى هو الخوف. وهذا الخوف مين يجيبه إذا أنت تقول لك بعد وقت التوبة والهذا. أخونا يسأل يقول بالنسبة لو فرضنا غنمنا دبابات تقسم ولا تعود المؤسسة هسه هو من يصير الإمام رأي إذا واحد يعرف سوق الدبابة تعطى له إذا ماك ولا فد واحد وما يدرج هذا يحرقها كما قال الحنفية وغيرهم. إذا كان أكو غنائم ويخافون أن هذا يقتلون يذبحوها ويحرقوها الغنائم الحيوانات لا يستفيد منها العدو ما يدرون قابل يصير الرعيان. لما حصلت معركة الانفصال في واحد يعرف يقود دبابة أخذ الدبابة غنيمة له فمشى بجوار نقطة يقول له صاحب النقطة عندك سلاح؟ قال له لا ماكو سلاح. يسألوا عندك سلاح مسدس؟ هذه نكتة عندك آلة وهو عنده دبابة بأكملها. هذه نكتة يفعلوها في اليمن. كان في حرب الانفصال كأن الدولة أباحت لكل شخص أن يأخذ ما أخذه من هو هذا عندك سلاح يقصد البندقية والمسدس مو هذا شو اسمه الدبابة لا يعرف يسوقها ولا قصادي في الأحزاب وبعد يا شيخ لا. نعم. المولى الذي أسلموا معه يعني كانت غنم ثم غرقت عليها من التراب ترجع إلى سيدها النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يبيع المال الحربي إلا في الغنيمة أو البيت. لا، المال هو إذا الحربي الكافر أسلم وعرفت هو مسلم فالأمان إسلام هذا ينسحب على ماله. فلا مش هذا حربي من قريش كانوا محاصرينهم ثم قال احثوا يعني حزوات على الغنم ترجع إلى سيدها بالأحزاب. خيبر أو في خيبر لا خيبر بيت في خيبر شنو هي مالي في خيبر كان راعي يا شيخنا يرعى لليهود. نعم. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فجاء إلى النبي وأسلم وكان عنده الغنم لليهود فقال يا رسول الله إن هذا أمانة يعني هي أمانة عندي، فالنبي أمره أن يسوقها إلى قرب الحصن ويحثوا عليها الدراب أو الحصى ويسترجع إلى أصحابها. ما أدري والله ما شايف هاي القصة. ما أدري. حتى بعضهم قال إن المال الحربي لا يحل إلا في أما غنيمة أو حرب أو في بس لا يحل حتى إذا. لا هو شنو أخي حالة الحرب مو نتصور يعني حرب لازم مستعرة بالسيوف. حالة الحرب هي الحالة التي يبيح كل فريق قتل الآخر متقابلين خلاص يمكن يتقابلون شهر شهرين بدون التحام وقتال. حالة حرب هذه مو مسألة هذه، فحالة الحرب هذه يباح فيها دم الآخر وماله وكذا وأسرى أو استرقاقه. ولذلك في معركة بدر لما الأسرى ماكو حكم بيناتهم فصار يعني المشاورة مع أبي بكر وعمر استقر الأمر أنه يأخذون منهم فداء ونزل القرآن بتصويب ما فعل وإن كان فيه عتاب دقيق رقيق يعني لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذت وكذا إلى آخره. طيب يا شيخنا في غزوات المسلمين هل كان يسترق الذين يقاتلون في المعركة أم أنه يسترق من وراءهم من يعني من أهل البلاد؟ يعني لا هم يشتركون معهم يعني يشتركون اللي يشارك أو الربيئة أو كل من اللي الرزق نعم الذي يشترك في الأعمال القتالية ولوازمها يكونون في هذا في الغنيمة. أما من وراءهم من المزارعين والتجار لا لا لا لا لا لا ولذلك الذين أسلموا ولم يهاجروا ما لهم شيء ما لهم شيء من غنائم هذا إلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذول فد ناس أسلموا ولم يهاجروا للمدينة يوم كانت الهجرة واجبة، فنزلت هذول إذا الكفار جو يهاجمون هؤلاء المسلمين وشنسوا واستغاثوا بالمسلمين، فنزلت الآية أنه وإن استنصروكم في الدين دول اللي ما هاجروا فعليكم إن استنصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم إذا كفار سويت هدنة وياهم. شوف رعاية العهد ما تقدرون هذا يعني ما تدافعون عن أخوانكم المسلمين في الحالة لأن هم تحملوا النتيجة ما جوا للمدينة ولا يقاتلون هؤلاء لأن بين المسلمين بينهم عهد مثل ما صلح الحديبية. لا أقصد يا شيخ مثلا الآن مثل الفرس المسلمون عندما حاربوهم ما؟ كانوا يعني الآن الأرض أصبحت أرض خراجية أليس كذلك؟ وين؟ ما وراء الفرس مثلا في بلاد العراق والغير لكن المزارعين الذين على هذه الأرض لا يكون عليهم شيء، الأرض تؤخذ تصبح أرض خراجية والمزارعين والتجار الذين في هذه البلاد لا يسترقون أليس كذلك؟ لا هو المسترق هو الذي يحارب ويعين يعني ما يقوم بشيء يدخل في مفهوم المحاربة. نعم. مفهوم المحاربة حتى بالرأي، ولذلك لو كان رجل هناك أعمى ولكن يعطي رأي لقومه بالحرب هذا يقاتل. نعم. امرأة كذلك رهبان إذا كان يعاونون برأيهم يعاملون معاملة الحرب الذي يقاتل بالسيف فهؤلاء يعني يقاتلون. أما غيرهم أهل المدن اللي ما يقاتلون المسلمين أو ما إلى ذلك لا، وإنما الأراضي هذه الواسعة التي كانت تحت يد الدولة أو تحت يد الكفار هؤلاء نعم أخذوها واعتبروها أرض شو اسمه تسمى خراجية، لأن اختلف المسلمون بها، منهم من قال نقسمها ومنهم من قال لا ما نقسمها. بالتالي استقر الرأي على رأي سيدنا عمر أنها تبقى بأيدي أهلها اللي هم فعلا يزرعونها وكذا، وتضرب عليهم الخراج ضريبة معينة. يعني يا شيخ ممتلكات المدنيين لا تؤخذ؟ نعم ممتلكات المدنيين لا، ما يقاتل هذا، ما مقاتل، ما سمعنا أنه أخذوا كل البلدة هم ونسائهم ورجالهم، لا، وإنما كانوا يأخذون النساء الذين هم مع الجيش، أما جايبيهم يشجعوهم أو ما إلى ذلك، وإن لم يصرح الفقهاء بذلك. زي مو معناته أخذوا كل فارس هم ورجالهم ونسائهم، لا، لما فتحوا البلد خلاص خلاص انتهى صاروا. الآن ما يصطحبوا معهم شيء، الآن الجيوش لا تصطحب معها شيئا من هذا. يعني وإذا ما استعوا احنا بس بدنا نحارب للغنائم. لا لا، يعني انا بمعنى اقول انه ما عاد فيش هناك غنائم كبيره وليكن ماكو، شنو الغنائم هو؟ يعني اصلا الغنيمه من يقاتل ولاجل الغنيمه صار فيها خلاف بين الفقهاء، ولذلك لكن بعضهم قال يجوز، يعني هذا وان كان كلب يذهب الى الحج، بالحج يجوز واحد يبيع ويشتري. في الحديث اللي بصحيح مسلم يا شيخنا، نعم، أن القوم إذا غزوا فأخذوا غني فغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. موجود في الحديث؟ ما سبحان الله. صحيح مسلم. طيب يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم معاذ بن جبل على بني قريظة فقال بقتل رجالهم وسبي جميع نسائهم وذراريهم سعد بن معاذ، فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. طيب النساء والأطفال ما شاركن في المعركة؟ لا كلهم اشتركوا، وهم هذا بني قريظة اتفاقهم أنهم ما يعاونون، لا يعاونون المشركين في قتال المسلمين، نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد صاروا في حالة حرب ومستباحة دماءهم وأموالهم وكل شيء، هكذا اتفقوا بها. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد هم، فقالوا ننزل كذا على من تريدون، قال ننزل احنا على معاذ ابن معاذ بن جبل، سعد بن معاذ كان مريض هو. ايه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء على راكب على دابه فقال قوموا لسيدكم، فقاموا عليه وكذا، ويستدلون به على انه يجوز القيام للقاعد. ايه ايه، فقال نعم، قال لهم انا ارتاحكم، هل تقبلون بحكمي سواء عليكم او على اشر على جهة النبي صلى الله عليه وسلم، على الجهة ولا من هنا؟ قال نعم. قال يقتل كذا مقاتلتهم وسسب ذراريكم ونسائكم، وقال حكمت عليهم بحكم الله فوق سبع سماوات. يا شيخنا السؤال الذي ذكره الأخ، الآن الأراضي الخراجية هل هي الأراضي التي تكون ملكا للدولة الكافرة أم كل الأراضي تحت المواطنين وتحت الدولة؟ لا، هي الأرض الخراجية، هل بقيت على هذا الوصف أو تبدلت أو زالت؟ والظاهر يعني صار فيها تغير كثير. هي الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحت عنوة. واضح يا شيخ، لكن سؤالي ليس هذا. بعد إذا ثبت موجودة هذه مسألة إثبات، ثبتت على هذه الصفة فهي خراجية. لا، من حيث الأصل، من حيث الأصل يا شيخنا، الآن لو فتح المسلمون بلاد فهل يأخذون الأموال الأراضي التي كانت ملكا للدولة الكافرة أم يأخذون جميع الأراضي التي لا لا للدولة وملكا لا لا لا ملكا للدولة فقط؟ ملكا للدولة يأخذونها، أما الأراضي التي لا لذات غير محاربين، غير محاربين ما يمسوها، أما إذا كان أصحابها محاربون كجنود موجودين يعني إلى صفة محارب يعتبر ماله أيضا غنيمة. والجندي المحارب هذا الذي في المعركة وأسرته في المدينة بعيد يصبح يعني يكون محاربين يسترق؟ لا، هذا هو الحارب، لا، الاسترقاق يكون أسير في الحرب، وهم وين يتغلبون عن في ساحة القتال. واضح يا شيخ، لكن الآن هذا جندي في ساحة القتال، هذا هو زوجة وأبناء في المدينة بعيدة، هل يسترقون أو لا يسترقون؟ لا بعيدين ولا هكذا الظاهر يعني من ذلك. فضلتم شيخنا، ما عرف في التاريخ الإسلامي في الحروب أنهم كانوا يسترقون من كل أهل المدينة. كل أهل المدينة ما موجود. لكن يبدو أنه كان في الزمن القديم كان من عادة الناس العرب في الحروب أنهم يجعلون ذراريهم ونسائهم خلفهم حتى بين يهزمون أو يخدموهم أو ما إلى ذلك. نعم. من الباب. نعم. أو أولئك يمدونهم بالطعام أو بالكذا فيأخذون حكم المقاتل. حكم المقاتل. إيه. جزاكم الله خير. طيب شيخنا احنا وقفنا نعم في المادة 46 و700 كاتب إلى هنا بتاريخ 7/7/1428. المادة 46 و600 في باب أحكام الكفالة بالمال. أحكام الكفالة بالمال. نعم. تقول المادة عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين. عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين. يعني أحدهما يطالب بكل الدين. لأنهم الدين هو مشترك عليهم. مويتي وأنا كفلتك بحصتك وأنا مسؤول عن حصتي فأكون كفيل بكل الدين. قال في الشرح أي يجوز للاثنين اللذين عليهما دين من جهة واحدة أو أكثر أن يكفل كل عن صاحبه. أي يكفل كل المطالبة التي تلزم ذمة الآخر. لأنه عليه قسم وعلى صاحب قسم وكفل ما على صاحبه صار كأنه كفل الدين كله. نعم. وعليه يطالب كل منهما بمجموع الدين. طمع. النصف بالأصالة والنصف بالكفالة. تمام صح يقوله. نعم. مثلا لو كان اثنان عليهما دين مشترك وكفل كل عن صاحبه بالمطالبة بالدين طولب كل منهما بمجموع الدين نصفه أصالة والنصف الثاني بمقتضى الكفالة. أما إذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فقط فالبعض الذي يكفل يطالب بمجموع الدين ولا يطالب البعض الآخر بأكثر من حصته من الدين. كما لو لم يكن أحد من لأن مو دين مشترك هذا. كما لو لم يكن أحد من الشركاء كفيلا بدين عن الآخر يطالب كل بما عليه من الدين ولا يطالب بأكثر مما عليه. يعني مثالها لو تدين اثنان من شخص واحد وكفل واحد منهما الآخر فقط الذي كفل واحد فهذا الذي كفل هو الذي يطالب بمجموع الدين والآخر لا يطالب إلا بالنصف. مو دين مشترك هو دين مشترك يا شيخ. دين مشترك مثلا ورثنا من أبينا شيء وتحملنا هذا دين مشترك. أو اشترينا احنا سلعة باعتبارنا شركاء في مال تجارة مشتركين فالدين يكون علينا على الاثنين. فكل واحد إذا كفر ما يصيب صاحبه من الدين يكون كفيلا بالكل نصفه بالأصالة ونصفه كما قال بالكفالة. لكن إذا ما كفل إلا واحد منهم فقط كفل الآخر واحد هاي الحالة الثانية اقرأها. أما إذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فالبعض الذي يكفل مو شركاء هذا واحد إلى قبلك حص نصف هالشيء الآخر منك ربع لا ثلاثة كل واحد يعني يملك جزء من هذا الشيء فإذا صار علينا دين بسبب هذا المال كل واحد يتحمل حصة من الدين. مثلا دار عندك أفرص صارت ضريبة عليه ضريبة على هذا الدار فكل واحد يأخذ عليه من الضريبة بقدر حصته. السلام عليكم الشيخ. سلام الله محمد سلام أنا مرحبا الله يكرمك. هذا أخي شو اسمه الخطة يوف أخي هكذا وكتبنا هنا. نعم ممتاز جدا. تمام أخذوا اقتراحك يا شيخنا ونفذوا اللي انتوا قلتوه لهم وأمس قالوا نحن لسنا علماء الأمة ولكننا نحيل هذه المسائل التي تهاجموننا فيها إلى الأظهر جامعا وجامعا وهيئة ودار الإفتاء المصري. أحسن. وإذا قالوا أن هم أحرجوهم للعلماء أما يقول الصواب وأما يتحملون برقابهم هذا فقالوا لهم إذا قالوا العلماء أن رأس الدولة يجوز أن يكون امرأة أو يجوز أن يكون غير مسلم، فيقول لنا ما دليلكم ونحن سنتبعهم. خلص أما أي إلى الآن فنحن نمشي بالموروث الديني. خليه ما يخالف السهاي محطوطة يعني قابل يجمهم الدولة ينتظرون إفتاء يجيبون طنطاوي ويجيبون ما هذا. قالوا لسنا نحن احنا وجهوها فعلا ايوه امبارح وجهوها واذاعتها كثيرة مباشر. خلاص الحمد لله رب العالمين. هذا هو اولا هذه يسعهم ان لا يبوحوا بهالاشياء كالعهد المكي. يعني الان المسلمين اشبه ما يكونوا بالعهد المكي. العهد المكي يا اخي مو فترة، حالة معينة يكون فيها تتكرر مثل الجاهلية. حالة المسلمين يكون ضعفاء ما عندهم لا حول ولا قوة، ما يقدرون الحكم والقوة بيد الكافر. هذا حال العهد المكي. العهد المكي له أحكامه، أنت ما تبوح بكل شيء، مو تجي رأسا. هل في الأحكام الدنيوية جاءت في مكة؟ كلها عقيدة وصبر وما إلى ذلك. إخواننا الله يحفظهم سوين فد منهج رأسا أول ما هذا مجلس علماء هو اللي يفتينا، مرة مصير في هذا ما أدري شنو بعد أشياء كثيرة جابوا. نعم. يهيجون المغرض والعلماني فهم قالوا إحنا خلاص هذه المثال إحنا مش العلماء، العلماء هو الأظهر جامعا وجامعا أحسن ودار الإفتاء المصري. خلاص روح أحسونا مأجورين. حتى ما المجلس علماء ما إحنا نقول بلد مسلم لا تشرع المجلس تشريعات تخالف الإسلام، بس من يقرر مخالفة للإسلام أو عدم المخالفة؟ أهل العلم. مو أنا اللي قدام أبين الجهة اللي راح تبتينا، أهل في مجلس علماء تقببهم وتعبت نفسك. أقول يجب لا يشرع المجلس تشريعا يخالف الإسلام، لأن دين الدولة الرسمي الإسلام إلى آخر كلام ما بيغضب. لكن لما نريد نطبق هذا يخالف أو ما مثل ما موجود في مجلس النواب توجد لجان تدرس القانون قبل ما يعرف، موجود هذا ده يشوفوا يخالف الدستور ما يخالف الدستور، لجنة قانونية موجودة في كل المجالس هذه. الحمد لله تبعنا ياها والله شلون هالمعركة الجديدة اللي فتحوها على أنفسهم. هذا في مصر برضو ان احنا ما زلنا عند كلام المرشد الثاني اننا لن نقابل الامريكان الا في وجود الدولة ممثلة في وزارة الخارجية، وان احنا حتى لما جاء الوفد البرلماني من الكونجرس الامريكي واراد ان يقابلنا فاصرينا ان نقابله في مكتب رئيس مجلس الشعب وفي حضور رئيس المجلس. جيد الاخ رحيفة حتى لا جيد هذا وحتى لا يقال اننا نقابل الامريكان يمكن هذا نعم دفع الشبه هذه. هو اصلا هو جائز التقابل مو ممنوع عندك القران الكريم كل هذا يعني حوار ويا كذا عبس وتولى. نعم هو مو على اصل المحاوره، وانما المحاوره لما يصير ما يمنعها ويقافها يجب الوقوف عندها. فهذا لكن اذا كان في ذلك شبهه ابتعد عن الشبه أولى ما قابلهم. إيه هاي مثلا وإذا كان مع الشبهة تهمة ما يجوز تبتعد عنها، تبتعد. هاي مبنية على الثقة، ثقة يعني إذا موجودة الجماعة ثقة تثقون بالشخص فيفعل ما يريد. يعني فالإخوان في أول أمرهم الإمام حسن البنا رحمه الله يعني كان يقابل الإخوان كان يثقون به. نعم. لكن بعد ما يملك هكذا ثقة يخشون منه أنه كذا فالحالة تترك هذا. فقالوا مع التقرير اللي حضرتك قلته لماذا كتبتم هذا البرنامج وكان يسعكم السكوت؟ ايه؟ فأجابوا ليس هذا أول برنامج احنا نعرضه باجليل هذا. لا قالوا لقد عرض الإمام الشهيد في رسالة نحو النور 50 وصية كلها في السياسة وموقفنا من السياسة، وعرضنا البرنامج الانتخابي لنا قبل ذلك، والآن بدأوا هم الغرب يطالبنا والسياسيين يطالبونا انتوا مين وانتوا دخلتوا بيتوا اكبر كتلة برلمانية اخي السمدة يرفعون الإسلام هو الحل. يجيبون أشياء اللي مسائل الناس تهمهم. أنا مسلم، أنا مسلم معكم بالإسلام، أخليها لهذه. مو أول ما أجي والله ما أخلي مرة أصير دولة رئيس دولة. هي هاي أولها؟ هي أولها بدأوا لا. هو يعرض يا شيخ أن أن أن أنه ما فيش إلى الالتزام أكثر. هسه سيد قطب رحمة الله عليه لما طولب بالمنهاج أذكر إلى بعض كلام قال لا ما مطالبة الآن. لا نحن الآن في حالة يعني ما الجهاد. مو طالبونا من الآن. فيجيبون أكو مشاكل عند الناس عظيمة جدا والإسلام يأمر بالإنكارها. مو بالأول شيء يستمر، مو بتدرج في التشريع الإسلامي حاصل. الله يرحمهم الصواب. آمين يا رب آمين. قال نعم. أما إذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فقط فالبعض الذي يكفل يطالب بمجموع الدين ولا يطالب البعض الآخر بأكثر من حصته من الدين كما لو لم يكن أحد من الشركاء كفيلا بدين عن الآخر يطالب كل بما عليه من الدين ولا يطالب بأكثر مما عليه. مثلا لو استقرض اثنان من أحد 1000 قرش يطالب كل منهما 500 قرش كذلك لو باع أحد مالا من اثنين على ما جاء في المادة كذا طالب كلا منهما بحصته من الدين على حدة ولا يطالب أحد الشريكين بدين الآخر ما لم يكن قد كفل به عنه. وقوله بهذه المادة دين مشترك لا يقصد به المعنى الوارد في المادة كذا والمواد التالية لها ولا يقصد بقولها من جهة واحدة كما تبين بعد بداها في الشرح كونه بسبب واحد. وكذلك لو آجر أحد بمقتضى المادة 32 و400 مالا من اثنين بعقد واحد 200 قرش يطالب كل منهما 100 قرش أما إذا كفل المستأجران بعضهما بعضا بال أو بعضهما بعضا بالأجرة يطالب كل منهما 200 قرش نصفها بالأصالة والنصف الآخر بالكفالة. أما لو كفل أحد المستأجرين الآخر يطالب المستأجر الكفيل 200 قرش النصف بالأصالة والنصف بالكفالة. أما الثاني الذي لم يكن كفيلا فلا يطالب إلا بحصته 100 قرش. ولو اشترى اثنان بغلا من شخص 300 قرش على أن يكون ثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر وأصبحا بذلك مدينين لذلك الشخص وكفل أحدهما عن الآخر بما عليه يطالب كل منهما 300 قرش فيطالب صاحب الثلث بالثلث بالأصالة وبالثلثين بالكفالة ويطالب صاحب الثلثين بالثلثين بالأصالة وبالثلث بالكفالة. أما لو كفل صاحب الثلث عن صاحب الثلثين فقط طولب صاحب الثلث بجميع الدين بالثلث بالأصالة وبالثلثين أي بالكفالة يعني ما ذكرها هنا لكن واضح من السياق. أما لو صاحب أما صاحب الثلثين فلا يطالب إلا 200 قرش حصته من الدين. طيب يا شيخ إذا يعني واضحة واحد بيشتري بغلة واحد بيقول أنا أبي منها ثلثة والآخر يقول لي ثلثية وما عندهم مو نقدا فصار أبو اللي اشترى ثلث مدين بثلث القيمة والآخر ثلثية عرفت. فإذا واحد كفل الثاني إذا أبو الثلث قال أنا أكفل الثاني صار مطالب بالكل بالثلث أصالة وبالثلثين بالكفالة. الثاني إذا ما قال الكلام ما يطالب إلا بالثلثين. قال لو أدى أحد المدينين حسب هذه المادة بعد أن كفل بعضهما بعضا مقدارا من الدين فهل يحسب من الدين الذي يلزمه بالأصالة أو مما يلزمه بالكفالة؟ لا الأصالة أولا. ففي التفصيلات الآتية البيان ترجح جهة الأصالة على جهة الكفالة في تأدية الديون التي تتساوى صفة وسببا أي أنه إذا أدى أحد المدينين الشريكين في دين حسب هذه المادة وكفل بعضهما بعضا مقدارا من الدين يساوي ما عليه أو ينقص يحسب من دينه لأصالته وليس له أن يقول إنه دفعه عن الثاني وإن فعل فلا يصح ادعاؤه ولا يكون له حق بالرجوع على الآخر لأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور لأنه لو جعل شيئا من المؤدى عن صاحبه فلصاحبه أن يقول أداؤك كأدائي ف فإن جعلت شيئا من المؤدى عني ورجعت علي بذلك فلي أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسي. لو قاعدة عندنا أصلية يعني الإنسان يبرئ نفسه، ولذلك ما عن ما مسؤول يعني عن إنسان يدفع الهلاك عن غيره بهلاك نفسه، ما موجود هذا. ولكن في مسألة الإيثار مسألة أخرى، هذه الإيثار في المسائل في حضور الإنسان الدنيوية، ما يصير الإيثار في القربات. الإيثار في القربات أن تقدم غيرك على نفسك في شيء فيه قربة وطاعة وأجر، كالذي مثلا يقول لك تعال بالله أنت أوقف في الصف الأول وأنا أوقف براك في الصلاة، مع أن أجر الصلاة في الصف الأول أكثر، ما مطلوب منك هذا، ولا يعتبر إيثار. الإيثار يكون في الحضور الدنيوية كالبقاء، مثل هذا اللي جرحى في معركة اليرموك، كل واحد قدم الآخر في الماء، ما دين في حضور حياته هذه. نعم. بس يا شيخنا في هذه الحالة إذا كان يتيقن أنه سيهلك، فهل يؤثر نفسه يؤثر غيره عن نفسه؟ الظاهر هنا هذا ما متيقن يهلك هلاك تام. إيه نعم، ما أظن كان يصل به الأمر لهكذا. ما كان يظن. إذا صحت هذه الرواية هذا نقرأها. مذكورة في الكتب التاريخ. موجودة بكتب التاريخ وأظنها صحيحة هذه. ولا يعين نفسه، يعني لا يعين على قتل نفسه. ولذلك عند الحنفية أو عند الإمام بالذات، لو حكم على إنسان بالإعدام لا يجوز له أن يركض ويسرع، لأن في هذا إعانة على قتل نفسه بيد هذا الظالم، يظهر شجاعة وجلادة. لا، ما يعني يتباطأ الجنم هذا، ولو يسحلوه سحل. ها إيه هل وإذا كان في فعل الجري إظهار بأس وقوم، مسألة أخرى هاي هو الأصل هذا، قد يجي شيء آخر يوقف المسألة هذه لمعنى آخر، كالذي مثل إيش هذا، هذاك الذي يعني مع الخبيب الذي قال هل تحب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، قال لا والله ولو شوكة تكون في هذا متمام، فقتلوه مع أنه كان يسعه أن يقول ويخلص بهذا ما كلمة الكفر. ما عجلت، وإنما أراد هذا شيء آخر من نوع الجهاد، إغابتهم وكسر معنويتهم، كلها معاني جهادية هذه. وعلى هذا الأساس أيضا الذي ينغمس في جيش العدو، الفقهاء قالوا نعم إذا كان في ذلك تجرئة وإلقاء رعب وتقوية يفعل شوف لعبة، أما بدون ذلك لا يجوز. نعم. قال فيفضي إلى الدور، وليس المراد حقيقة الدور، فإنه توقف الشيء على ما يتوقف عليه، بل لازم في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما، فيمتنع الرجوع في المؤدى إليه، يعني ما يشبه الدور وليس حقيقة الدور. أما إذا أدى زيادة عما عليه من الدين فله الرجوع بالزيادة على الآخر فقط إذا كانت الكفالة بأجرة. كيف هذا شيخنا إذا كانت الكفالة بأجرة، مع أن الكفالة من ليس مع أن الكفالة ليس عقود التبرعات؟ لا، الظاهر أنه الكفالة بأجرة، يعني يقول له إذا أديت ذلك فسأعطيك ذلك، ما اعتبر التبرع منك، ليلتزم بإعطاء ما قدمه الكفيل، لأن الكفالة تبرع، هو من عقود التبرع. والتبرع عند الحنفية الأصل فيه يعني ما يقابل، عند الحنابلة لا، شنو يعني لو أنا وفيت عنك دين، ها حنفية يقول أنت متبرع، أنت لما وفيت عني متبرع، نعم. ما ملزم ولا تعود عليه، ما ملزم أنه أنت اللي أديت الدين اللي وقلتك. الحنابلة يقول لا، عليه أن يؤدي، لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكل واحد له حجة الحقيقة. يعني ما الحنفية مو خالي من الحجة، ليش مثلا يقول لك أنت توفي دين، ما يدري كان هذا الدين مو دين حقيقي، دين ضعيف، أنا هم أطلب منه مقاصة ده تستعجل وتوفي. شوف ما المسائل. ما يشبه القرض يا شيخ هذا؟ نعم، كان عندما الكفيل أدى نصف ثم قال ترجع عليه بالأجرة أم فيها؟ لا هكذا أول على كلامه هذا، يعني الكفالة هي تبرع، فتقول كفالة بالأجرة مو هيجي. الكفالة الأصل بيها هي ما تكون بأجرة، ولذلك هاي مال الضمان عند البنوك كفالة بالضمان ماكو. يعني ينطي ضمان للتاجر يقول أنا أضمن فلان بمئة ألف، نسوي مقاولة ويا الدولة، فهذه يأخذون عليها أجرة، عمولة يأخذون، مع أن هذه كفالة لأن صارت بأجرة. هذا ثم خرجوها يا شيخنا لما جامعة تركيا خرجت ما يؤخذ على خطاب الضمان من أموال، خرجوها على أنها مصاريف إدارية وليست أجرة للكفالة. لا تخريج ضعيف هذا. لا قالوا لأن البنك، قالوا البنك حين يعني حين يضمن فهو لا يأخذ هذا الأمر، لأن البنوك الثانية بتأخذ ربع في الألف أو نصف في الألف حاجة كده، فقالوا هذه مصاريف إدارية. لا ما مصاريف، ليش أقول لك مو مصاريف إدارية؟ مصاريف الإدارية لو كان هو مليون في الضمان مو هيجي عليه مثل ما لو مثل لو عطى ألف نفس المطالب. لا هو مع انه مع الاجور الاداريه نفسها كاتب يكتب بدل مليون يكتب الف. بيقولوا ايه يا شيخنا؟ بيقولوا ايه في الامور الاداريه؟ بيقولوا انني حين قمت بالتحري والتحقيق عن هذا الشخص الذي يطلب خطاب ضمان بمليون ليس كالتحري عن خطاب الضمان الذي يقبل بألف، فهو لما بيديني انا يكتني فبيتحرى عني وبيبعث للبنوك، ومعيش المالية ايه؟ هل انا قوي؟ هل انا ضعيف؟ هل انا عندي رقيب؟ لان عشان يديني هذا كفالة، فيقول تلك المصاريف الادارية بالتحري والبحث والكتابة تختلف عن الشخص اللي هو ابو الف. ابو الف لا هو اتحرى عنه ولا اطلب من بطل. لا هو اصلا هذا الضمان، الضمان مع البنوك ما يعطى الا لناس معروفين لهم اضمان، لهم ثراء، لهم حساب في البنوك، مو كائن من كان. يعني لو يروح مثلا فلان نكره من يعرف هذا؟ بس هو بيقول ايه برضه في البنك؟ ادي تخريج اشوفه ضعيف مع خرجوها كذا. ايه مصاريف اداريه. من خرج هذا؟ خرجته المجمع الفقهي بتاع الرابطه على خطابات الضمان. خرج ان دي تعتبر مصاريف اداريه وليست عموله، لان لو كانت عموله قال لك يبقى باطل شرعا. بس الشيخ للسالوس لا مو كلها اخي، مو هاي هالعموله او المصاريف الاداريه تختلف. لا تختلف باختلاف المبلغ وباختلاف المده التي سيبقى فيها. هذا ضمان الى مده سنه، مو مثل لو ضمان لمده شهر او شهرين او شهرين. اعترضوا خمس اعتراضات المخالفين. اعترضوا ان هذه العمولة تختلف من خطاب الضمان الابتدائي لخطاب الضمان النهائي. خطاب الضمان الابتدائي العمولة فيه اقل بكثير من خطاب الضمان النهائي. اختلفوا ايضا بما يعني بالمبلغ. وقالوا ده دليل. قالوا كذلك المدة. قالوا بعد ذلك من الاعتراض الرابع قالوا ان العبرة بالمسمى والعبرة بالمسمى وليس بالاسم. فاحنا لو سألنا اي واحد راح البنك وخد خطاب ضمان انت دفعت ايه؟ بيقول انا دفعت عمولة. ما بيقولش انا دفعت مصاريف ادارية. في نظير اللي بيروح للكاتب اللي بيكتب امام المحكمة بيقول انا دفعت له اجرة. فهذا فاحنا بنتحايل على مين؟ هذا تحايل على الشرع وتحايل وناخد الاسماء، وقالوا ان احنا كده هنعمل زي اليهود فاتكلموا على الحيه واتكلموا على كده. ده المعترضين اللي اعترضوا. اي نعم انا اريد المعترضين. ويبقى هذا هو يستطيع هذا يضع في المصرف مبلغ يجمده يقول هذا بمشي مع لمده سنه ما تقدر هذا يكفي يقوم مقام ضمان. الحاصل يعني هذه في الحقيقه نعم اخذ الفائده على القرض يعللوه احيانا بمثل هذا مصاريف اداريه. القروض بيعللوها بكذا عله، اختار عله التضخم. يعني اخطر عله التضخم وما فيش مصاريف اداريه طلع عله التضخم. اي تضخم يقولوا ايه؟ يعني هي دي حاجه كده غريبه جدا يقولوها. بس رد عليهم الشيخ بن باز، رد عليهم كل الناس رد جامد جدا الاقتصاديين. يقولوا انا لما اقترضت النهارده 100 ريال اقترضتها السنه اللي فاتت كانت ال 100 ريال بتجيب كيلو رز، النهارده ال 100 ريال تجيب كيلو ولا ربع رز، فالتضخم بقى ربع كيلو رز. فهذا الربع كيلو انت اللي بتقوله لي مقابل نقصان القيمه الشرائيه للعمله. لا كل هذا ما يصح هذا. والحقيقه هذه يعني الاساليب الشرعيه تقلل تضخم الاموال بأي حفنة من الناس. قلل هذا، وهذا مطلوب، ولذلك بقسمة الفائدة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. البورصة من يتدخل بها؟ المفاليس لو أصحاب الأغنياء، كبار الأغنياء جالسين على هالجلسة ويبيعون ويشترون كذب، يعني مثل العينة يزيدون يسوون مؤامرات، سببوا قبل سنة يمكن بالكويت وغيرها ناس خطية بسطاء ميترين أسهم مال هذا على نيتهم، هناك يتواطؤون يخفضوها، ها يسوع الناس تبيعها تشتري، ثم بعد ذلك لعب يعني هذا. إيه هو ذا فعلا؟ إنه بيتواطؤوا فبيخلوا السعر يرتفع إلى أقصى سعر إلى أقصى أمر، ثم هم يبتدوا يبيعوا بعد يغرروا بالصغار فيبتدي يخلي السعر يزيد يزيد يزيد إلى أن يصل إلى أعلى سعر، فكله فهم الكبار يبيعوا. هم الكبار يعني إحنا بنشتري من بكرة عيدين. هم يتواطؤون. يضحكوا. إيه لعب. هسه حتى هذه مسألة مالت كرة القدم، قبل يومين سمعت خبر أنه يشتكون أنه بعضا يتفقون مع أحد اللاعبين يخسر نفسه، ها حتى يخسر عشان الفريق الآخر ينجح حتى يربح اللي عشان الرهانات ولا كم عشان المراهنات المعركة التي بثمانية الواحد. لهذا في المسابقة يشترطون بين أن يكون فرسين متكافئين وبينهما محلل، بعضهم اشترط المحلل بعضهم التكافئ. إيه محلل واحد متبرع بيناتهم يصير التكافئ اشترط يعني شرط لازم يدخل المحلل على الرأي. طيب قال مثلا لو كفل ثلاثة شركاء متساويين في دين 300 قرش بعضهم عن بعض، وبعد ذلك لو دفع أحدهم إلى الدائن 90 أو 100 قرش فبما أنها تحسب من دين فليس له الرجوع بثلثي 90 قرشا أو 100 على الآخرين أو الآخرين بداعي أنه دفعها عنهما، كما أنه ليس له أن يرجع بالتسعين أو 100 كلها عليهما أو على أحدهما بداعي أنه دفعها عنهما أو عنه. أما لو دفع إلى الدائن 150 قرشا فتحسب 100 عن الدين الذي عليه والخمسون مما على شريكه، ولو أن يرجع عليهما بها إذا كانت كفالته بأمرهما. أي بالكفالة بالأمر يعني يرجع الكفيل على هذا، يعني خرج عن حدود التبرع. أي نعم. قال على رسوم متوسطة وعلى الأسهم يا شيخ. شيخنا أنا بدالي شيء هنا في الكلام السابق، أما إذا أدى زيادة عما عليه من الدين فله الرجوع بزيادة على الآخر فقط إذا كانت الكفالة بأمره مش بأجره. إيه هو بأمره بدل بأجرة. لا بأمره تصحيف يعني بأمره استدللنا بال ما بيجوز يجوز هناك بأمره. بأمره جائز بأمره. نعم احنا أولناها على أساس الكلمة صحيحة. نعم قال أما لو دفع إلى الدائن 150 قرشا كذلك لو كان على رجلين دين على كل منهما النصف وقد كفل كل منهما الآخر بالنصف الثاني على ما سيجي في المادة. بس كان في سؤال سأله الأخ علي وكان سؤال مهم، بيقول الآن هو دفع عن المدينين اللذين كفلهما، بيرجع على الرؤوس أم يرجع على الأسهم؟ يعني هو كفل عن هذا 100 وعن هذا 200، دفع عن دينه 100 وفضل 100، المئة الثانية بيرجع عليهم، بيرجع على الرؤوس نصف ونصف ولا بيرجع على الأسهم؟ إن ده ثلثين وده ثلث. إذا أخ علي لا إذا لا مو هذا هو يعني كل واحد منا كفل الآخر. نعم فدفع 150 100 إصالة إلى والخمسين دفعها عن الكفيل عن المكفولين يرجع عليهم بهذا المبلغ 50 ودينهم أكثر من ذلك. نعم. يمكن نقيس على قسمة الغرماء قسمة الغرماء على الأسهم على قدر الأسهم على قدر. نعم. قال كذلك لو كان على رجلين دين على كل منهما النصف وقد كفل كل منهما الآخر بالنصف الثاني على ما سيجي في المادة كذا، فالحكم في ذلك على المنوال المشروح أيضا، وإذا لم يؤدي زيادة عن نصيبه من الدين فليس له الرجوع على الآخر. وكذا لو كان لدين كفيلان وكفل كل منهما بعد ذلك الآخر فالحكم على المنوال المحرر أيضا، لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كما في البحث من المحل المزبور. الزيور كتاب يعني بحر. يعني الكفالة بالأمر يصير كأن المكفول مدينة للكافل بأمره، يعني كأنه وكله عن نفسه بأن يدفع ويرد له، أما بدون الأمر فيكون متبرع ما يعود عليه إلا إذا بعض الأستاذ الشافعي يقول إلا إذا جرى العرف، إلا إذا جرى العرف بأنه يعود عليه. ويقول مثال ذلك مثل صاحب الصنعة لما أروح أقعد عارف إن ده إسكافي وأديله الجزمة يطلع حالي، فبعد أن أعطيه الحذاء وهو معروف إنه إسكافي ففي الحالة دي يأخذ أجر. فيقول كذلك إذا كفل وكان معلوما أن الكفيل إذا يرجع على المكفول فإنه يرجع عليه، كذا يقول الأستاذ الشافعي. جائز تحكيما للعرف، يعني يصل للعرف إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى يؤخذ به في هالحالة. يعني مثلا العرف دلوقتي عندنا مثلا إن أنا لو رحت لكن واحد في بنك زي بنك مثلا سبق، أنا عن مثلا واحد عنده وجيعة وأنا رايح أخذ حاجة مرابحة من بنك سبق فضمني بضمان الوجيعة بتاعته وأنا ما سددتش هو سدد من الوجيعة، ففي الحالة دي العرف بيرجع إن أنا لازم أسدده اللي هو دفع عني، هذا أمر معروف عرفا يا شيخ. على كل حال هذا نرجع إلى العرف، هل وصل العرف إلى هذه الدرجة أنه الكفيل الذي يكفل غيره له حق الرجوع دون حاجة لأن يكون محكمة النقد المصرية أخذت بأن الكفيل بأن الضم إذا ضمن وسدد عن المدين فعليه أن يعود عن على المدين، لأن هذا أمر مستقر في الكتاب. يعني أنا مش معقول أضمن واحد بمئة ألف أو مئتين ألف أو مليون وبعدين بروح أسدد البنك يطالبني فسدد عنه مثل البنك اللي هو اقترب منه وبعد ذلك إنه يقول لي ممكن حرص. يعني هذا مما يقوي العرف أنه قال به مذاهب الأخرى كالحنابلة كما قلت، يعني يتقوى هذا العرف يمكن. قال كذلك لدائن شريكي مفاوضة لدى افتراقهما لدائن شريكي مفاوضة لدى افتراقهما أن يستوفي جميع الدين من أيهما شاء، وإذا أدى أحد الشريكين نصف الدين أو أقل من النصف فليس له الرجوع على الشريك بنصف ما أدى، أما إذا أدى أكثر من النصف فله الرجوع عليه بالزيادة لأنه أصيل في النصف وكفيل في الآخر، فما أدى يصرف إلى ما عليه بحق الأصالة، وإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع. ورد في هذه المسألة قوله أن يكون مساويا صفة، لأن الديون إذا كانت مختلفة أي إذا كان دين أحدهما مؤجلا ودين الآخر معجلا وعين الدين المعطى بقوله عن الشريك صح. مثلا لو كان على اثنين دين 100 قرش نصفه على أحدهما معجلا والنصف الآخر مؤجلا لشهر، كفل أحدهما الآخر وأعطى المدين الذي أجل دينه 100 قرش التي على شريكه قائلا لشريكه أعطيتها بمقتضى كفالتي عنك، فله أن يرجع عليه بالمئة قرش، وذلك إذا كانت الكفالة بأمره، لأنه هو ما قد حل دينه، حل دينه مكفوله ولم يحل دينه معجل هذا. أما لو أعطى المدين الذي عليه الدين معجلا 100 قرش وقال إنني أعطيتها عن شريكي بمقتضى كفالتي عنه وأراد الرجوع عليه فليس له ذلك إلا بعد حلول الأجل، لأن الكفيل إذا عجل دينا مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول. كذلك لو أجل لأن يعتبر تعجيل الدين قبل الأجل متبرع بهذا. قال كذلك لو أجل الدائن دين أحد الشريكين دون الآخر في دين بعد أن كفل أحد الآخر وأدى الشخص الذي أجل دينه مقدارا من الدين قبل حلول أجل دينه وبين أنه عن رفيقه قبل قبل كلامه، وجاء في هذه المسألة أيضا أن يكون متساويين السببا، لأنه إذا كان سبب دين أحدهما مختلفا عن دين السبب الآخر كما لو كان دين أحدهما قرضا ودين الثاني ثمن مبيع فيعطى أحدهما شيئا عن شريكه بالتعيين فأعطى أو فإعطى أحدهما شيئا عن شريكه بالتعيين صح، يقول صحيح لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة وفي الجنس الواحد لغو. مثلا لو كان على اثنين دين 100 قرش وكان الدين على أحدهما قرضا وعلى الثاني ثمن مبيع، وبعد أن كفل أحدهما الآخر أعطى الذي دينه قرضا 100 قرش عن شريكه قائلا له أعطيتها عنك حسب كفالتي، فله الرجوع عن شريكه المدين بثمن المبيع، أي أنه يأخذ منه 100 قرش وذلك إن كانت الكفالة بأمره. كذلك لو كفل أحد الشريكين بما في ذمة الآخر ولم يكفل الثاني بما في ذمته وأدى الكفيل مقدارا من الدين وبين أنه عن شريكه قبل. كذلك لو أقر شخصان بأن لفلان علينا دين على أن له الخيار في أخذه من أينا شاء، فهذا الإقرار في حكم أن يكفل كل منهما الآخر. نعم مضمون، يعني هي كفالة بس بصيغة. الديون عندهم مختلفة، يعني مثلا دين القرض يجعلوه أقل رتبة من الدين ثمن مبيع. ثمن مبيع لأن القرض فيه تبرع، يعني فيه معنى التبرع. نعم يا شيخ، لو كفل أحد شخصه الاعتيادية بشخصه الاعتبارية، شلون يعني شخصه؟ يعني شخص أراد أن عنده مثلا عنده مؤسسة يريد أن يقطع الجواز مثلا، طلبه كفيل أو ضامن وعنده هذه المؤسسة يتبعه ملكه، فأخذ كفالة يضمن على نفسه. ده بيعملوها في البنوك يا شيخنا. أيه. البنوك بيعملوها في البنوك. لا هو بل يعملوها في غير لا هو ضامن أخي، ضامن هو ضامن بما طبعا البنك يتأكد من ملائته وقدرته على ذلك. ولكن زيادة على ذلك يجعلون كفالته مؤكدة بأن يضعون حجز على ما عنده من مال هذا بقدر ما كفل به. يمكن هذا البنك المركزي المصري يا شيخنا اعتبر أن يقع الإنسان مؤسسة ويفتح اللي بيسمعه حساب وبعدين يعمل لنفسه حساب ويقترض بضمان مؤسسته، اعتبر أن ذلك من الفساد في الأمور المصرفية، واعتبر أن ده لو كان بعلم مدير البنك فإن مدير البنك يضمن ويتحمل المسؤولية المدنية والجنائية، لأنه بيعتبر نوع من أنواع الطواقم. يعني هو أنا دلوقتي عملت الشركة بإذن، يعني الآن لما البنك هو يقبل ضمان الشخص على أساس يقبل؟ بيقبل بما عنده من مال بالملاء برصيد. أيوة. فإذا كان عنده رصيد يضعون فد مقدار ما يقدر يتصرف به ضمانا لحق البنك هذا، إذا كان عنده رصيد. وإذا ما عنده الضمانة بتكون يا شيخنا مش بتكون بضمانة بأصول المؤسسة، فأنا أو بأصولها يعني ضمانة مالية يعني ضمانة مالية أو أصول المؤسسة تقييم أصول يمكن هذا. سيقولوا هذا يعتبرون نوع من أنواع التوافق، لأن أنا ممكن أجي أعمل الشركة وبعدين أنا اللي أعمل. لا أعمل شركة أعرف كم تملك، سواء إذا كان فيها أرصدة مالية فالأرصدة المالية يحجز مقدارها بقدر الكفالة هذا، مو مجرد هو يملك ويكون حر يتصرف بما عنده من أرصده، ما يتفعل هذا الشيء. وإذا كان عنده عقارات أو أراضي يضع حجز على هذه الأراضي ما يتصرف بها إلى حين وفاء الدين. الرهن العقاري في البنوك ده معمول بيه كل العالم، الرهن العقاري بياخده بيه وبيبقى ضمان قوي جدا، لكن الشركة التجارية، هو بيتكلم على مؤسسة تجارية، شركة تجارية معايا سجل تجاري، أجلس مؤسسة تجارية لازم يعرف البنك ممدوداتها. شركة إذا كان وهمية أو أقرت وأفلست كيف يكون هذا؟ ما يمكن، لأن بيعتبروا أن السجل التجاري فقط بدون ما يقدم أصولها، ما هو لو قدم أصول عليه يبقى رهن عقاري والرهن العقاري جيد، لكن انت تقدم لي السجل التجاري. هو مو رهن عقاري بالمعنى الرهن العقاري، أن هذا المبلغ ما يصرف به الى حين انتهاء مده الكفاله. انا ما بيكونش عندي مبلغ، لكن عندي الشركه بقول ان معاملاتها الماليه تعادل مثلا 10، وبجيب شهادات من تجار ومن كذا ان انا معاملاتي التجاريه في هذه الشركه تعادل القرض اللي انا عقده 20 مره او 30 مره. والله يجوز تعملها، يعني الشركه البنوك تعملها بناء على مكانة هذا الشخص الماليه هذا المسجون. هنا انا مثلا عندكم في صنعاء بيت شو اسمه هذا؟ هاي سعيد. هذا يحتاج يقولوا له جيب سنداتك وجلد عندك. يعني أصلا صار مثل الحديث المشهور. شهرته تغني عن الإسناد. هالشكل هذا. هذا يمكن تفعله. وما بيها شيء. لأنه مستحيل أنه يتصرف بأملاكه المعروفة وصفته المعروفة أنه يذهبها وما يدي المبلغ الذي كفاه. نعم هاي مشهوره يعني قضايا البنوك في مصر المشهوره اللي كانت كانت البنوك المصريه بمليارات الدولارات كلها ضمانات بهذا الشكل شركات وهميه مظاهره يعني يعني ياخذ قروض ياخذ قروض يحولها زي الكرز ويهرب بها. نعم فهذا فالبنك المركزي افضل ان هذا الامر يتحمله مدير البنك ويبقى من ضمانته يتحمل المسؤوليه الجنائيه يعني يسدون هالباب هذا بتهمه التواطؤ بتهمه التواطؤ. الماده 47600 لو كان لدين كفلاء متعددون فان كان كل منهما قد كفل على حده يطالب كل منهما بمجموع الدين وان كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين مثلا لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما لو كفل معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر أو لزم الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف أي أنه يصح بمقتضى المادة كذا تعدد الكفلاء يعني تعدد الكفلاء أما أن يكون متفرقين متتابعين وكل واحد يكون مسؤولا ويستطيع المكفول له أن يطالبه واحد برا الآخر أما إذا كفلوهم مجتمعين كلهم وقعوا كل نحن كفلاء كل واحد يطالب بحصته وإذا ما معروف حصته يصير على رؤوسهم فلا تعدد الكفلاء يصح تعدد الكفلاء ويطالب كل منهم بمجموع الدين إذا كفل كل على حدة وإذا أبرأ الكفيل بعض الكفلاء من الدين فلو أن يطالب كل من الباقين بمجموعه طبعا يبقى هذا كانوا ثلاثة تنازل عن واحد تنازل عنه أو عفاء أو المكفول له أو كذا يبقى ذو لكن لأن كل منهم مطالب بجميع المال بجميع المال طب إذا كفلوا جميعا يعني في مرة واحدة وكل مطالب منه بما كفله بجزء يعني من المال ثم أعفاء الجزء فهل له أن يطالب بقية المال من الآخر لا يبقى يطالب الباقي بحصتهما يعني كأنه أصغر نعم لكن يبقى ودينا هو دينا يبقى بمقدار الحصة الذي كفله وخرج منها مو حصة هذا ينزل من دينا وإنما يفقد وكالة كفالة بهالمقدار من دينا قال وفي هذه الحال للدائن إن شاء أن يطالب الأصيل بمجموع الدين وإن شاء أن يطالب كفيلا واحدا وإن شاء أن يطالب الكفلاء والأصيل معا كلا بمقدار من الدين وإذا كان الكفلاء المتعددون اثنين فيطالب كل منهما بمجموع الدين أو يطالب الأصيل بمجموع الدين ويبرأ الجميع مما يؤديه أحد الكفلاء كثيرا كان أو قليلا وليس للمؤدي هذا أن يقول لغيره من الكفلاء أعطوني حصتكم لأنكم أنتم كفلاء أيضا ما لم يكونوا كفلاء لبعض بالأمر وحينئذ فللمعطي الخيار إن شاء راجع الكفلاء الباقين بحصصهم مما يدفعه قليلا كان أو كثيرا لكون الكل كفلاء هنا وبعد ذلك لهم أن يراجعوا الأصيل لأنهما أدي عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه وإن شاء راجع الأصيل لكونه كفل بالكل بأمره وإذا تصالح أحد الكفلاء مع المكفول له أو باع من المكفول له مالا في مقابل المكفول به يكون الحكم على هذا المنوال أيضا إذا كان المكفول به غائبا وقول المادة على حدة احتراز من كفالة الكفيلين بمجموع الدين معا ولا فرق في الصورة المذكورة إذا كفل الكفلاء بمجموع الدين متعاقبين أو بوقت معا في الحكم أما إذا كفل الكفلاء بمجموع الدين معا ينقسم الدين المكفول به على تعداد رؤوسهم ويطالب كل منهم بحصته من الدين وفي هذه الحالة إذا كان الكفلاء الذين يكفلون معا اثنين يطالب كل منهما بنصف الدين وإذا كانوا أربعة يطالب كل منهم بربع الدين ولا يطالب بأكثر من ذلك والذي يؤدي حصته يبرأ وإذا كانت كفالة من يؤدي ما عليه بأمر الأصيل فله الرجوع عليه وقوله هنا معا أي أن يكفل كل بمقدار من الدين والكفالة التي تقع بهذه الصورة أي إذا كفل كل من الكفلاء بمقدار من الدين يقسم المكفول به على عدد الكفلاء مثلا إذا قال ثلاثة نكفل بهذا الدين، يقسم ذلك الدين على عددهم فيطالب كل منهم. وفي بعض المسائل قد يجتمع حكم الفقرتين الأولى والثانية، كذا الأولى الأولى والثانية من هذه المادة. مثلا لو كفل ثلاثة أشخاص ب1500 بعقد واحد معا، ثم جاء اثنان وكفل كل منهما 1500 درش على حدة، صح، ففي هذه الصورة يطالب كل من الثلاثة الأشخاص الأول بثلث 1500، ويطالب كل من الاثنين الآخرين، هو يطالب بمقدار ما كفل به، ويطالب كل من الاثنين الآخرين مجموع الدين، ولا ينقسم المكفول به خمسة أقسام على عدد الثلاثة الكفلاء. لا مو واحد هذا ولا. نعم. كفالة أخرى هذه. مثلاً، لكن لو كان كفلاء، لو كانوا كفلاء على هذه الصورة معاً، وكفل كل منهما المطالبة في المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر صح، وعلى هذه الحالة كما في الصورة الأولى يطالب كل منهم بمجموع الدين، وفي هذه الصورة لا يقسم الدين على عدد الكفلاء، لأنه إذا كان الكفلاء على هذا التقدير اثنين، يؤاخذ كل واحد منهما بالنصف بكفالة عن الأصيل، وبالنصف الآخر بكفالة عن الكفيل. مثلا للكفيل أن يرجع على الأصيل رأسا في المثال السابق بدون مراجعة الكفيل الثاني. كذلك لو كفل أحد بدين 1000 قرش على آخر، فجاء آخر ثم آخر وكفلا بالمبلغ المذكور، فللدائن أن يطالب أحد هؤلاء الكفلاء الثلاثة بالمبلغ المذكور. وإذا أدى أحد هؤلاء الثلاثة مجموع الدين أو بعضه، فليس له أن يطلب من الاثنين الآخرين ثلثي ما دفع إلى الطالب، ويقول لهما أعطياني ثلثي ما دفعت، لأنكما أنتما أيضا كفيلان، ما لم يكن هؤلاء الثلاثة قد مسؤول، كل واحد مسؤول مسؤولية منفردة بما كفل به، وحيثا كل واحد كفل كل الدين، فإذا وفى قسم من الدين أو كل الدين هذا ما يقدر يرجع على الآخرين. نعم. إلا يقول في حالة ما إذا كان قد كفل بعضهم بعضا، كواحد كفلة، هذه كفالة واحد يكفل الآخر، ما لم يكن هؤلاء الثلاثة قد كفل بعضهم بعضا على ما جاء في المادة كذا. وفي هذه الحالة لذلك الشخص أن يرجع على دينك الاثنين بثلثي ما دفعه إلى الطالب، وإذا وجد ذلك الشخص أحد الكفيلين الآخرين ولم يجد الآخر، فله أن يرجع على ذلك الكفيل الموجود بنصف ما دفع، ومن ثم للاثنين معا أن يرجع على الشخص الثالث بثلث الدين، أي لكل منهما أن يرجع عليه بسدسه، ولهؤلاء بعد ذلك أن يرجعوا على الأصيل إذا كانت كفالتهم بأمره. أما إذا كفل ذلك الكفيلان 1000 قرش معا، فيطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور. جاء إذا كفل ذلك الاثنان معا، فلو جاء بعد أن كفل ذلك الاثنان معا ثلاثة وكفلوا بعقد على حدة الشيء نفسه، فكما يطالب كل من الاثنين بنصف الدين، يطالب كل من الثلاثة بثلث 1000 قرش، ولا يطالب ولا يقال بما أن الكفلاء أصبحوا خمسة فيلزم أن يقسم الدين على عددهم، إنها كفالتان منفصلتان، يعني الكفالة الأولى منفصلة عن الثانية، ما لم يكن كل من هذين الكفيلين كفيلا للآخر فتلزم كلا المطالبة بالمبلغ الذي لزم ذمة الآخر، فعلى تلك الحال يطالب كل منهما بالألف، وأيهما دفعه يبرأ الثاني ولا يطالب الثاني مرة أخرى، لأنه كما جاء في المادة كذا لا يستوفى الحق الواحد من اثنين كل منهما على حدة. متكرر يصير تكرر ستيفا. المادة 48 و600، لو اشترط في الكفالة أو اشترط في الكفارة الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة. تمام. لو اشترط أو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة. يعني الكفالة بشرط براءة الأصيل تصير حوالة. تصير حوالة من القواعد هذه، العبرة في القصود والمعاني، في العقود والمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، هذه مثال على هذه القاعدة. أليس في الحوالة اشترط أن يكون للنحيل للنحيل مال على المحال عليه؟ لا مو شرط، مو شرط، مو شرط هذا، وإنما اشترط القبول يعني موافقة المحال له أن يقبل الحوالة، يمكن هذا المحال عليه رجل معاند، رجل مشاكس، ما يوفي بسرعة، مو ملي إلى آخره، ولا بد هذا ولا حولك على فلان ابن فلان من هو هذا. نعم. لازم يعرفها لازم لا. قال ويصبح الأصيل بريئا من المكفول به وليس للطالب مطالبة لأن حوالة صارت وليس للطالب مطالبة سوى الكفيل صح. المحال عليه كذلك لا يطالب في الحوالة كما هو مبين في المادة كذا الأصيل المحيل مع الكفيل المحال عليه كنا ذكرنا في المادة كذا أن الكفالة تنعقد وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط ولكن الكفالة هنا بما أنها حوالة لا حوالة والكفالة تنعقد بالإرادة المنفردة لأن في مصلحة المكفول له ما خسر شيء ولا هو آمره هو متبرع إذا خلص أما الحوالة لا الحوالة لازم يصير بها